قال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. قال تعالى: ولو أشركوا، لما ذكر الأنبياء في سورة الأنعام من ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون إلى آخر الأنبياء الذين ذكرهم الله، قال جل وعلا: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. الشرك يحبط الأعمال، ولهذا كثيرا ما يأتي الأمر بالعبادة مقرونا بالنهي عن الشرك: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أن يعبدوه كما في هذا الحديث ولا يشركوا به شيئا. وهذا هو معنى لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله تشتمل على النفي وعلى الإثبات، النفي نفي الشرك والإثبات إثبات التوحيد، أن يعبدوه. والعبادة أيضا، العبادة كما أنها لا تكون عبادة إلا مع التوحيد، كذلك لا تكون عبادة إلا إذا كانت موافقة لما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم. العبادة لا تصح إلا بشرطين، وسائر الأعمال كذلك إلا بشرطين: الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل، الشرط الثاني المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. فلو أن الإنسان جاء بعبادات محدثة ما فيها شرك أبدا، كلها خالصة لله ما فيها شرك، ولكنها ليست من شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، لم يشرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بدع، هذه مردودة لا تقبل. قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، برواية: من أحدث بأمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. العبادة لا تكون عبادة إلا بشرطين: الإخلاص لله عز وجل، والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا هو معنى الشهادتين: شهادة لا إله إلا الله معناها الإخلاص لله عز وجل، شهادة أن محمد رسول الله معناها المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. العبادات لا يصلح أن يكون فيها شيء من الاستحسانات البشرية أو استدراكات العقول أو غير ذلك، مهما حسنت نية الفاعل وسواء سلم قصده من الشرك فلا ينفع ما دام أنه بدعة أو غير مقبول، غير مقبول عند الله سبحانه وتعالى. لو إنسان مثلا قال الصلوات خمس، أنا بزيادة خير، أنا بجعل بصلي فريضة سادسة زيادة خير، إلا لا، وهو يصلي قصده الأجر، يبي الأجر، يبي زود الفرائض الخمس، يبي زودها واحدة أو ثنتين طلبا للأجر، نقول لا، هذا باطل، هذا باطل، لأن هذا شيء لم يشرعه الله ولا رسوله، وإن كان قصدك حسن هو عمل مردود وباطل. ولهذا لما جاء ثلاثة نفر من الصحابة إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، يسألون عن عبادته من أجل أن يقتدوا به، فذكر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الرهط عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنهم تقالوها، تقالوا عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن اعتذروا عن الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قالوا: أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ فقال أحدهم: أنا أصلي ولا أنام. قال الآخر: أنا لا أتزوج النساء، يعني يريد التبتل. وقال الثالث: أنا أصوم ولا أفطر، وفي رواية: ولا أكل اللحم. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا وقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأصلي وأنام وأصوم وأفطر أما والله إني لا أعلمكم بالله وأتقاكم له، إني لا أعلمكم بالله وأتقاكم له وأخشاكم له، وإني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، ومن رغب عن سنتي فليس مني. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا وقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأصلي وأنام وأصوم وأفطر، أما والله إني لا أعلمكم بالله وأتقاكم له، إني لا أعلمكم بالله وأتقاكم له وأخشاكم له، وإني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، ومن رغب عن سنتي فليس مني. هكذا العبادة لا بد تكون مطابقة لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ليس فيها بدع ولا خرافات ولا محدثات ولا استحسانات للعقول أو اقتداء بفلان وعلان، ما دام إن هذا المقتدى به ليس متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم فليس بقدوة. هذه هي العبادة. ولهذا يقول العلامة ابن القيم رحمه الله في النونية: حق الإله عبادة بالأمر لا بهوى النفوس فذاك للشيطان. حق الإله عبادة بالأمر، يعني بالشرع، الأمر المراد به الشرع، يعني ما تحدث شيء من عنده، لا بهوى النفوس فذاك للشيطان الذي يعبد الله باستحسان عقله وشهوة نفسه بشيء لم يشرعه الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا ليس عابدا لله وإنما هو عابد للشيطان، لأنه هو الذي أمره بذلك. الشيطان يأمر بالبدع والخرافات. حق الإله عبادة بالأمر لا بهوى النفوس فذاك للشيطان. وقال في موضع آخر: وعبادة الرحمن غاية حبه، مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. هكذا تكون العبادة، لا بد أن تكون العبادة خالصة لوجه الله عز وجل، ليس فيها شرك، وأن تكون أيضا على وفق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم تماما، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا هو حق الله على العباد. وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. هذا الحق الذي للعباد على الله ليس بحق واجب على الله، وإنما هو تفضل منه سبحانه وتعالى، لأن الله لا يجب عليه حق لأحد، ولا أحد يوجب على الله شيئا، وإنما هذا مذهب المعتزلة، هم الذين يرون أن الله يجب عليه العدل، يجب عليه أن يعمل كذا. المعتزلة الضلال هم الذين يوجبون على الله بعقولهم، أما أهل السنة والجماعة يقولون لا، الله سبحانه وتعالى ليس عليه حق واجب لخلقه، وإنما هو شيء تفضل به هو سبحانه وتكرم به، كما قال تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين، هذا حق تفضل به. ونظم ذلك الشاعر بقوله ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا عمل لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله، وهو الكريم الواسع، وهو الكريم الواسع. حق العباد على الله يعني الحق الذي تفضل الله تعالى به وأوجبه على نفسه من دون أن يوجبه عليه أحد من خلقه، هو الذي أوجبه على نفسه تكرما منه سبحانه بموجب وعده الكريم الذي لا يخلفه سبحانه، وعد الله لا يخلف الله وعده، ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. دل هذا على أن من سلم من الشرك، من سلم من الشرك الأكبر والأصغر فإنه يسلم من العذاب، يسلم من العذاب. وهذا إذا جمعت مع النصوص الأخرى، مع النصوص الأخرى التي جاءت بالوعيد على العصاة والفسقة، فإنك تقول العصاة من الموحدين الذين لم يشركوا بالله شيئا، ولكن عندهم ذنوب، عندهم ذنوب دون الشرك، من سرقة أو زنا أو شرب خمر أو غيبة أو نميمة أو إلى آخره، هذه ذنوب يستحق أصحابها العذاب، ولكن هي تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر لهم بدون عذاب وأدخلهم الجنة، وإن شاء عذبهم بقدر ذنوبهم ثم يخرجهم بتوحيدهم ويدخلهم الجنة. الموحدون مآلهم إلى الجنة، إما ابتداء وإما في النهاية، الموحدون في الجنة إما ابتداء يعني يغفر الله لهم ويدخلهم الجنة بدون عذاب، وإما في النهاية بعد العذاب ما شاء الله سبحانه وتعالى. قد جاء في الأحاديث أنه يخرج من النار من في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان. يخرج من النار أناس كالفحم قد امتحشوا، ثم ينبت الله أجسامهم يلقون في نهر على باب الجنة يقال له نهر الحياة، فتنبت أجسامهم ثم يدخلون الجنة ويخلدون فيها. فأهل التوحيد مآلهم إلى الجنة حتى ولو عذبوا في النار، مآلهم إلى الجنة بسبب التوحيد. أما الكفار والمشركون والمنافقون النفاق الأكبر فهؤلاء مآلهم النار خالدين مخلدين فيها، لا يدخلون الجنة أبدا، لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، كذلك نجزي المجرمين. فقوله صلى الله عليه وسلم أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، هذا وعد من الله سبحانه وتعالى، إن شاء غفر هذه الذنوب وإن شاء عذب أصحابها ثم يدخلهم الجنة بعد ذلك. وقد يخرجهم الله من النار بشفاعة الشافعين، قد يخرجهم برحمته سبحانه وتعالى، فحتى ولو عذبوا مآلهم إلى الجنة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. التوحيد يعصم من الخلود في النار، وإذا كان التوحيد كاملا فإنه يعصم من دخول النار أصلا، وإذا كان ناقصا فإنه يعصم من الخلود فيها ولا يعصم من الدخول فيها، إنما يعصم من الخلود فيها، كما قال الله تعالى: فأي الفريقين لما ناظر إبراهيم الخليل عليه السلام عبدة الأصنام قال أي الفريقين، يعني المؤمنون أو المشركون، أي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ قال الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هؤلاء هم أهل التوحيد، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم يعني بشرك. ولهذا لما نزلت هذه الآية شقت على الصحابة وقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ليس الذي تعنون، إنه الشرك، ألم تسمعوا قول العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم. المراد بالظلم هنا الشرك. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم أي توحيدهم بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين سلموا من الشرك لهم الأمن، إما الأمن المطلق وإما مطلق الأمن. الأمن المطلق هو الذي ليس معه عذاب، وأما مطلق الأمن فهذا الذي قد يكون معه شيء من العذاب على حسب الذنوب. عندنا أمن مطلق ومطلق أمن. فالحاصل أن أهل التوحيد لهم الأمن بلا شك، لكن قد يكون أمنا مطلقا وقد يكون مطلق أمن. هذا هو الجواب الصحيح عن هذه المشكلة، أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، يعني إذا شاء سبحانه وعفى عن صاحب الذنوب التي دون الشرك فقد لا يعذبه أبدا، وقد يعذبه بقدر ذنوبه ثم يدخله الجنة بتوحيده وعقيدته، خلاف مذهب الخوارج والمعتزلة. عندهم أن أصحاب الكبائر مخلدون في النار والعياذ بالله، نعوذ بالله من هذا المذهب الباطل. عندهم أن أصحاب الكبائر ولو كانت دون الشرك أنهم مخلدون في النار، وأن من دخل النار لا يخرج منها بزعمهم، ويغالطون النصوص الصحيحة من الكتاب والسنة التي تدل على أن أهل التوحيد ولو كان عندهم ذنوب ومعاصي أنهم لا يخلدون في النار، قد لا يدخلونها أبدا وقد يدخلونها ولكن لا يقلدون فيها وأنهم يخرجون منها بعد تعذيبهم ويدخلون الجنة. قال الله سبحانه وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، يعني هذه الأمة. المراد بالكتاب القرآن، والمراد بالذين اصطفينا من عبادنا هذه الأمة المحمدية. فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها، انظروا كيف ذكر ظالم لنفسه مع المقتصد ومع السابق بالخيرات، ووعدهم جميعا بالجنة. جنات عدن يدخلونها، يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا، ولباسهم فيها حرير. وقالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. انظروا، ذكر منهم الظالم لنفسه، بل بدأ بالظالم لنفسه، مما يدل على أن أهل التوحيد أنهم يرجى لهم الخير، ويرجى لهم دخول الجنة ولو كان عندهم ذنوب كبائر دون الشرك. ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. وسيأتي في الحديث الآخر: من مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار، ومن مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، إلى غير ذلك من الأحاديث التي فيها أن التوحيد يعصم من دخول النار، أو يعصم من الخلود فيها. وسيأتي باب مستقل في هذا الكتاب المبارك اسمه باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. حق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فمعاذ رضي الله عنه استبشر بهذا الحديث الشريف، فرح به غاية الفرح، وقال: يا رسول الله، ألا أبشر الناس؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبشرهم فيتكئ، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم خشي أن هذا الحديث إذا سمعه الناس فإنهم يتكلون على الرجاء، على جانب الرجاء، ويتساهلون في المعاصي، ويقولون: ما دمنا موحدين المعاصي لا تضرنا، لأن الرسول يقول ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، ونحن والحمد لله لسنا مشركين، ونحن لا نعبد إلا الله. يتساهلون في المعاصي، فيغلبون جانب الرجاء على جانب الخوف. فهذا من الحكمة أن العلم لا يوضع إلا في مواضعه، فإذا خيف من إلقاء المسائل على بعض الناس خيف محذور أكبر، فإنه تكتم عنهم بعض المسائل من أجل الشفقة بهم ورحمتهم من الوقوع المحذور. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكتمان هذا النوع من العلم عن عامة الناس، وأخبر به معاذ، لأن معاذ من الجهابذة ومن خواص العلماء، لكن لما يسمع هذا الحديث عوام الناس قد يغترون ويتساهلون في المعاصي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: لا تخبرهم فيتكلم، أدل على أنه يجوز كتمان العلم للمصلحة، إذا كان يترتب على إيضاح بعض المسائل للناس يترتب عليه محذور أن يفهموا خطأ، أو يتكلوا على ما سمعوا، فإنهم لا يخبرون بذلك، وإنما تلقى هذه المسائل على خواص العلماء الذين لا يخشى منهم الوقوع في المحذور، فأخذ العلماء من هذا الحديث جواز كتمان العلم للمصلحة. وإنما أخبر معاذ رضي الله عنه بهذا الحديث عند وفاته، لما حضرته الوفاة أخبر به خشية أن يموت وعنده شيء من الأحاديث لم يبلغه للناس، أخبر به رضي الله عنه عند وفاته تأثما، يعني خوفا من المؤاخذة عند الله سبحانه وتعالى أن لا يكون بلغ ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، يكون عليه إثم الكتمان. وهذا كما في حديث علي رضي الله عنه حدث الناس، سيأتي في آخر هذا الكتاب المبارك قال علي رضي الله عنه حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ يعني ما يلقى على كل الناس بعض المسائل التي فيها أمور تخفى عليهم أو تشوش عليهم، وإنما يلقى على الناس ما يفهمونه ويستفيدون منه، أما نوادر المسائل وخواص المسائل هذه تلقى على طلبة العلم والمتفقهين المتمكنين، وهذا من الحكمة وضع الشيء في موضعه. لما تجي عند عصاة يشربون الخمور ويزنون ويسرقون وتقف قدامهم تقول الله غفور رحيم، الله قريب مجيب، الله سبحانه وتعالى يغفر ويسمح، فهم يزيدون في الشعور. لكن لما تجيهم وتقولهم اتقوا الله، الله سبحانه وتعالى توعد الزناة بالعذاب وتوعد على السرقة وعلى المعاصي بالعذاب الشديد، تجيب لهم نصوص الوعيد، هذا اللي يناسب لهم، انك تجيب لهم نصوص الوعيد من اجل التوبة. ولو تجي عند ناس متمسكين وطيبين تجيب لهم آيات الوعيد، هذا يزيدهم، ربما يزيدهم وسواس أو تشدد، فأنت تجيب لهم آيات التيسير وآيات وأحاديث التيسير والتسهيل والرحمة والفراج إلى غير ذلك، من أجل ألا يزيد ويشتد ويغلو. وكل مقام له مقال، وتوضع الأمور في مواضعها، هذا هو الميزان الصحيح، والناس ليسوا على حد سواء، كل يخاطب بما يستفيد منه ولا يتضرر به. فلا تجيب آيات الوعيد عند المتساهلين، لا تجيب آيات الوعد والرجاء عند المتساهلين، ولا تجيب آيات الوعيد عند المتشددين. بل تعال أنت كالطبيب تضع الدواء في موضعه المناسب، هكذا يكون طالب العلم. إذا كانت هناك أمور غامضة ما يعرفها العوام ولا تتسع لها عقولهم، أمور غامضة من المسائل العلمية، هذه لا تلقى على العوام، وإنما تلقى على طلبة العلم وعلى الناس الذين يستوعبونها ويعقلونها. أما تجيبها الناس جهلاء في أمور المسائل الدقيقة تلقيها عليهم وهم لا يستوعبونها، هذا ضرر، هذا مثل الذي يضع الدواء في غير موضعه يقتل، الدواء إذا وضع في غير موضعه يقتل، إذا وضع في موضعه نفع الله به. ولهذا يقول الأثر: ما أنت بمحدث قوما بحديث لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة، ما أنت بمحدث حديثا قوما لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. هو حق، لكن قد يفهم هذا الإنسان خطأ فيكون فتنة له. الحاصل أن طالب العلم والواعظ والمعلم يجب عليه أن يراعي أحوال الحاضرين وأحوال الناس ويعطيهم ما يحتاجون إليه من المسائل ويعلمهم ما يحتاجون إليه من المسائل، ولا يلقي عليهم المسائل الغريبة التي لم يتوصلوا إليها. لما تجي عند طلبة علم توهم مبتدئين لا تجيب لهم غرائب المسائل التي لا يعرفها إلا الراسخون في العلم، تجيب لهم مبادئ مبسطة سهلة تدرجون بها شيئا فشيئا، ما تجيب طالب توه بادي وتخليه يقرا في صحيح البخاري، ها ما وصل الى هالحد هذا. لكن انت لقنه الاربعين النوويه، الاحاديث القريبه، شروط الصلاه، احكام الطهاره الى اخره، مبادئ. مثلا انسان توه بادي في العربيه تجيب له كتاب سيبويه تقتله بهذا، لكن تجيب له الاجر الروميه، مسائل مبسطه، مدخل يعني يدخل فيه على اللغه العربيه والنحو شيء فشيء. ولذلك الف العلماء المختصرات والمتوسطات والمطولات من اجل ان طالب العلم يمشي مراحل شيئا فشيئا. الحاصل ان كل شيء له شيء، كل مقام له مقال. قال لا تخبرهم فيتكلوا، رجاه في الصحيحين، رجاه البخاري، محمد بن اسماعيل البخاري في صحيحه الجامع الصحيح الذي هو اصح كتاب عند المسلمين بعد كتاب الله عز وجل، وبالمنزله الاولى من كتب السنه، ثم يليه صحيح الامام مسلم رحمه الله. الصحيحان صحيح البخاري وصحيح مسلم هما اعلى شيء في كتب السنه، واصح الاحاديث ما اتفق عليه البخاري ومسلم، ثم ما رواه البخاري، ما انفرد به البخاري، ثم ما رواه مسلم، ثم بقيه الاحاديث. لان يعني هناك صحاح غير الصحيحين، مثل صحيح ابن خزيمه، وهذا يثني عليه اهل العلم، صحيح الحاكم، صحيح ابن حبان، هذه يشترط اهلها الصحه، ولكن تصحيحهم دون تصحيح الامامين البخاري ومسلم. اعلى درجه التصحيح البخاري، ثم يليه مسلم، ثم بقيه كتب الصحاح. اما الان فنترككم مع الملحق الثالث، والذي يحتوي على الترجمه والايه والحديث الاول والثاني من الباب الثاني، وهو باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. الآية. عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أخرجاه. ولهما في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. ثم ساق في هذا الباب آية من كتاب الله وأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين فضل التوحيد وتبين ما يكفره من الذنوب. والمناسبة بين هذا الباب والذي قبله مناسبة ظاهرة، فإنه رحمه الله لما بين في الباب الذي قبله حقيقة التوحيد ومعنى التوحيد المطلوب، وضح ذلك بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية، ناسب أن يذكر فضله ليرغب فيه ويحث عليه، لأن الشيء إذا عرفت مزاياه وعرفت فوائده فإن القلوب تتعلق به وتحرص عليه. وهذا التصنيف بين البابين في غاية الحكمة، مما يدل على دقة فهمه رحمه الله. لأنه لو ذكر فضل التوحيد قبل أن يبين معنى التوحيد لم يكن ذلك مناسبا، فلا بد أن تبين حقيقة الشيء أولا ومعناه، ثم بعد ذلك تبين فضله. أما أن تذكر الفضائل لشيء غير معروف فهذا لا يجدي شيئا. ومن هنا ندرك خطأ كثير من الدعاة اليوم أو من المؤلفين المعاصرين الذين يزعمون أنهم يكتبون عن الإسلام وعن الدعوة، يمدحون الإسلام مدحا كثيرا في محاضراتهم وفي كتبهم، وهذا حق، مدح الإسلام حق، لكن ما هو الإسلام أولا؟ لم يبينوا ما هو الإسلام. يعني تقرأ الكتاب من أوله إلى آخره، أو تستمع للمحاضرة أو الشريط من أوله إلى آخره، وهو مدح للإسلام وثناء عليه وبيان لمزاياه، لكن ما هو الإسلام؟ لأن يعني كل واحد من الناس وكل واحد من الفرق يفسر الإسلام بمذهبه. كل واحد من الفرق الضالة أو كل واحدة من الفرق الضالة والمنحرفة تفسر الإسلام بمذهبها، وينزلون هذا المدح وهذا الثناء على مذهبها. ولا يكفي أننا نمدح الإسلام ونثني عليه فقط، بل لا بد أن نبين ما هو الإسلام، ما هي حقيقة الإسلام الذي ينجي من الكفر ويدخل في التوحيد وينجي من النار ويدخل في الجنة. ما هي حقيقة الإسلام وما هي نواقضه؟ ما هي نواقض الإسلام التي تفسد الإسلام تخرج منه؟ وما هي مكملاته وما هي منقصاته؟ لا بد من هذا. أما مجرد المدح وذكر الفضائل بدون أنك تبين حقيقة الشيء فهذا خطأ عظيم ونقص كبير. لأن كما ذكرت لكم لما تقول الإسلام بدون بيان بدون تفسير كل من يفسره على مذهبه من الفرق الضالة، لكن لما تبين حقيقة الإسلام وتبين نواقض الإسلام ونواقص الإسلام حينئذ يتبين أن الإسلام هو ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عليه صحابته الكرام وكان عليه القرون المفضلة. أما ما خالف ذلك فليس من الإسلام بشيء، وإن كان صاحبه يدعي أنه هو الإسلام، فلا بد من هذا. ومن هنا تجدون الشيخ رحمه الله بيّن في الباب الأول حقيقة التوحيد، علشان ما كل واحد يدعي أن مذهبه هو التوحيد أو ما هو عليه هو التوحيد. لا، التوحيد هو ما جاء في هذه الآيات وفي هذه الأحاديث التي ذكرها الشيخ رحمه الله وما شابهها مما لم يذكره، هذا هو التوحيد، من أجل أن يقطع الطريق على المضللين الذين يدعون أن ما هم عليه هو التوحيد وأنه هو الإسلام وأنه. هذا أمر مهم جدا يجب أن نتنبه له. هم الإسلام الآن يقولون أنتم ادعون الإسلام، بينوا مزايا الإسلام فقط، لكن لا تبينون للناس حقيقة الإسلام، لأن هذا يفرق عنكم الناس. يقول لا، احنا نبين حقيقة الإسلام ونعرف الإسلام كما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن قبله فأهلا وسهلا وعلى الرحب والساعة، ومن لم يقبله فلا يلومن إلا نفسه. تقوم عليه الحجة، نحن نقيم عليه الحجة، وهو ما اختار لنفسه. أما إننا نجامل الناس على مناهجهم الباطلة ونحلهم الضالة ونقول يكفي أننا نذكر الإسلام فقط، الإسلام ما هو شماعة في المعلق عليه ثيابه، لا، الإسلام دين جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه للناس، لا بد من بيان حقيقته ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. هذا هو الإسلام. هذه مسألة مهمة جدا. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذه الآية جاءت بعد ذكر مناظرة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام لقومه، لأن قومه كانوا يعبدون الكواكب، كانوا يعبدون الكواكب وهم الصابئة في أرض العراق، كانوا يعبدون الكواكب ويبنون لها الهياكل في الأرض والبيوت ويعبدونها من دون الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى بعث نبيه ورسوله إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام للدعوة إلى التوحيد وإنكار هذا الشرك، الله سبحانه وتعالى بعث هذا النبي الكريم في هذه الأمة الوثنية، ولم يكن هناك مسلم وقت بعثته عليه الصلاة والسلام، كلهم على الوثنية والعياذ بالله. وذكر الله ذلك في القرآن في عدة مواضع، منها في سورة الأنعام: وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، وإن قال إبراهيم لأبيه آزر، شوف بدأ بأبيه، لأنه يجب على الإنسان أول ما يبدأ بنفسه ثم يقرب الناس إليه وأهل بيته وجيرانه، ثم ينتشر في الدعوة إلى الله شيئا فشيئا. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وفي الآية الأخرى يقول جل وعلا: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، إذ قال لأبيه وقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، إلى آخر الآيات. لأبيه وقومه، بدأ بأبيه. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، أطلعه الله سبحانه وتعالى على ذلك من أجل أن يؤهله لحمل الرسالة والدعوة إلى الله عز وجل والمناظرة، وليكون من الموقنين بالله سبحانه وتعالى وتوحيده، ويزول عن أي شك أو أي ارتياب أو أي شبهة، كن على وضح اليقين، وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل، يعني غشى عليه الليل بظلامه، رأى كوكبا، قال: هذا ربي، يريد أن يناظره، يعني هذا من باب المناظرة وليس من باب النظر كما يقول الفلاسفة أو علماء الكلام، هذا من المناظرة لا من النظر، لأن إبراهيم يعرف ربه من قبل. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل يعرف ربه، ولكنه قال ذلك لأجل المناظرة، هذا ربي بزعمكم. فلما أفل أفل الكوكب يعني غاب واختفى، قال لا أحب الآفلين، لأنه لو كان رب ما غاب ولا اختفى. فهذا مما يبطل ربوبية هذا الكوكب. فلما أفل يعني غاب وانتقل من مكانه وفقد، قال لا أحب الآفلين، لأنه لو كان ربا ما عرض له هذا العالم وهذا الزوال بعد الوجود. فلما رأى الشمس بازغة، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، القمر أكبر من الكوكب، يتدرج شيئا فشيئا. لما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل يعني غاب فقال صار يتصرف فيه، صار هذا القمر يتصرف فيه ويدبر مثل النجم اللي قبله، يدبر يسير من المطلع إلى المغرب، يسير وليس برب. إذن فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة تدرج، أكبر الكواكب هي الشمس، وإذا بطلت عبادة الشمس بطلت بقية الكواكب من باب أولى. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت يعني غابت، أرت مسيرة إذن ما هي برب ومدبرة. فلما أفلت قال يا قومي، الآن صرح، إني بريء مما تعبدون، إني بريء مما تشركون. الآن صرح بالتوحيد وبين بطلان هذه الكواكب التي يعبدونها، فقرر عقلا وشرعا وفطرة أنها ليست بآلهة. قال يا قوم إني بريء مما تشركون، بريء، براءة، أعلن البراءة وهي الهجر والترك والابتعاد عنه. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، هذا هو الرب سبحانه وتعالى الذي فطر السماوات والأرض يعني خلقهما وأبدعهما على غير مثال سابق. الخالق هو الذي يستحق العباد، أما الكواكب هذه مخلوقة، المخلوق لا يستحق العباد، مدبرة، ليس لها في شأن، ليس لها في نفسها تدبير، فكيف بغيرها؟ إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا، الحنيف معناه المقبل على الله المعرض عما سواه، يعني لا ألتفت إلى غيره سبحانه وتعالى، لا ألتفت إلى غيره أبدا. وما أنا من المشركين، هذه براءة، لما تبرع من الأصنام تبرع من أصحابه، تبرع من الأصنام، تبرع إني بريء مما تشركون، تبرع من الشرك والأصنام ومن المشركين. وما أنا من المشركين. وحاجه قومه، ناظروه على ترك هذه الدعوة وأن يسلك مسلك الناس ويمشي مع الناس، حتى أبوه وقف في وجهه كما ذكر الله ذلك في سورة مريم. فإن أباه وقف منه موقف المعاناة، لئن لم تنتهي، قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنتهي لأرجمنك وأهجرني مليا. تناظر أفحمهم بالحجة كما ذكر الله في سورة الشعراء أنهم لما خرجوا إلى عيدهم تعلل بأنه مريض وتخلف، فلما ذهبوا إلى عيدهم وبقيت الأصنام ما عند أحد راحوا كسرها، لما جاءوا غضبوا قال لهم العلم ما كسرتها، اللي كسرها كبيرهم، الصنم الكبير هذا كسر بقية الأصنام. فاسألوهم إن كانوا ينطقون، شلون يسألون حجارة يسألون، فعرفوا أنهم مخطئون يعني. ونكسوا على رؤوسهم، لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. انقطعت حجتهم، لجأوا إلى القوة، لجأوا قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، أنقذهم الله منهم. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، النار المحرقة انقلبت إلى برد وسلام. إذا ما أدركوا شيئا في هذه الآوات. وحاجه القوم، قال أتحاجوني بالله وقد هداني ولا أخاف ما تشركون به، لأنهم توعدوا بأصنامه. إلا إن شاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون، كيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به سلطان، كيف تهددونني بآلهتكم وأنتم لا تخافون الله الذي خلق السماوات والأرض وجعلتم معه شريكا. إن كان هناك تهديد أو وعيد فهو عليكم أنتم، ولا أخاف ما تشركون به شيئا، ما تسمن أصنامكم ولا وعيدكم ولا، لأنه متوكل على الله سبحانه وتعالى. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به سلطانا، يعني حجة، ما عندكم حجة على عبادة الأصنام إلا فقط عاداتكم وتقاليدكم فقط، أما حجة سلطان ما عندكم شيء، لا يتخلق ولا يترزق ولا يتنطق ولا تتكلم ولا جمادات. فأي الفريقين أحق بالأمن؟ إذا كنتم تهددون بالوعيد والتخويف وأنا أخوفكم بالله عز وجل وأبين لكم أنكم إن لم تتوبوا إليه فسيعذبكم، أي الفريقين أحق بالأمن، أنا ولا أنتم؟ أينا يسلم من العقوبة؟ أنا أسلم من عقوبة آلهتكم أو أنتم تسلمون من عقوبة الله عز وجل؟ أينا أحق بالأمن؟ إن كنتم تعلمون، الله جل وعلا فصل الحكم بينهم، قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذا هو الحكم الإلهي، الذين آمنوا، وهذا عام في قوم إبراهيم وغيرهم من الخلق، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. أما الذين كفروا بالله عز وجل وأشركوا به فهؤلاء ليس لهم أمن،